السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة، ليلة الجمعة من يوم الخميس، ندرس السنة النبوية الشريفة من كتاب الجامع الصحيح لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله ورضي عنه. قولوا آمين. واختيارنا لدراسة السنة في هذه الليلة هو من أجل أن نصلي ونسلم على نبينا العديد من الصلاة، فنعلم أن الصلاة على نبينا فريضة فرضها الله تعالى علينا بقوله: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. يجب على كل مؤمن ومؤمنة أن يصلي على نبينا صلى الله عليه وسلم، وكثرة الصلاة عليه أفضل أفضل أفضل، لا سيما ليلة الجمعة ويومها. وها هو ذا على المنبر يقول: أكثروا من الصلاة علي يوم الجمعة وليلتها، أكثروا من الصلاة علي يوم الجمعة وليلتها. وبينا سلف الأمة أن حد الكثرة 300 فما فوق، أقل من 300 ما أكثرت ولا استجبت يا عبد الله، وإنا والله لنصلي الآلاف. هذا أولا. وثانيا، من سمع اسم النبي صلى الله عليه وسلم يجب أن يقول صلى الله عليه وسلم، إلا إذا كان في مرحاض أو في نجاسة. أيما مؤمن أو مؤمنة يسمع اسم النبي محمد أو أحمد، النبي أو الرسول، إلا ويجب أن يقول صلى الله عليه وسلم، وإلا أذله الله. وها هو ذا على المنبر يخطب الناس ويقول: آمين آمين آمين. فسألوه: لما أمنت يا رسول الله؟ قال: أتاني جبريل فقال لي: أراغم أنف امرئ ذكرت عنده ولم يصل عليك؟ فقل آمين. فقلت آمين. فأيما امرئ، رجل أو امرأة، يسمع اسم النبي ولا يقصر متكبرا، إلا أذله الله وأرغم أنفه في الحياتين. وهذه كتب السنة مسانيد وصحاحها، ما يكتبون اسمه إلا ويكتبون بعده صلى الله عليه وسلم. وبعض المستشرقين يكتبون صلعم بعده أو الصاد فقط، وقلدهم جهالنا. لا يجوز هذا، لا يجوز أبدا. اكتب صلى الله عليه وسلم كما تقولها. وها نحن مع الإمام البخاري. قال: باب فضل التهليل، باب فضل قول لا إله إلا الله. قال حدثنا عبد الله بن مسلم هذا شيخه عن مالك شيخ شيخه عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة والصحابي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة كانت له عد 10 رقاب وكتبت له 100 حسنة ومحيت عنه 100 سيئة وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر مما عمل. هل يبقى الليل أحدكم من لا يصلي 100 مرة؟ ما أظن. والله إنا لنصلي في اليوم والليلة 300 و400 مرة في الجمعة وفي غيرها. وهذا الذكر الوارد هذا والله ما نتركه لا ليل ونهار أبدا، وهو لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. بأصابعنا أو بمسابحنا نعدها في الصباح والمساء، لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد وهو على كل شيء قدير. قلها وإن كنت راكبا أو ماشيا جالسا أو ماشيا، لا بد من هذا الخير، لا يترك إلا محرومون والعياذ بالله. واسمعوا الحديث مرة ثانية، يقول من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة كانت له عد 10 رقاب كان عتق 10 رقاب وكتبت له 100 حسنة ومحيت عنه 100 سيئة وكان له حرز من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عامل أكثر منه. فلهذا نزيد على 100 مئات. وقال الشيخ حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا عبد الملك بن عمر حدثنا عمر بن أبي زائدة عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون قال من قال 10 مرات كان كمن أعتق رقبة من ولد إسماعيل. من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد 10 مرات كأنما عتق ولدا من أولاد إسماعيل، عتق رقبة من أولاد إسماعيل الأشرار. قال عمر وحدثنا عبد الله بن أبي السفا بن أبي السفر عن الشعبي عن الربيع بن خيشم مثله أيضا، فقلت للربيع ممن سمعته؟ فقال من عمرو بن أبي ميمون. فأتيت عمرو بن ميمون فقلت ممن سمعت؟ فقال من ابن أبي ليلى. فأتيت ابن أبي ليلى فقلت ممن سمعت؟ فقال من أبي أيوب الأنصاري يحدثه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقال إبراهيم ابن يوسف عن أبي عن أبي إسحاق. 10 مرات فقط كعتق رقبة، 10 رقبات من الكلمات لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد وهو على كل شيء قدير. وقال الشيخ حدثني عمرو بن ميمون عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبي أيوب قوله عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال موسى حدثنا وهيب عن داود عن عامر عن الشعبي عن الربيع بن خيشم قوله كذلك كل ذلك. وقال آدم حدثنا شعبة حدثنا عبد الملك بن ميسى قال سمعت هلال بن يساف عن الربيع بن خيشم وعم بن ميمون عن ابن مسعود قوله، وقال الأعمش وحصين بن هلال عن الربيع عن عبد الله قوله، ورواه أبو محمد الحضرمي عن أبي أيوب عن النبي صلى الله عليه وسلم كان كمن أعتق رقبة من ولد إسماعيل. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك الحمد لله 10 مرات كأنما عتقت رقبة وحررتها من أولاد إسماعيل عليهم السلام. قال أبو عبد الله البخاري والصحيح قول عمر. قال الحافظ أبو ذر الهروي صوابه عمر وهو ابن أبي زايدة. قلت وعلى الصواب ذكره أبو عبد الله البخاري في الأصل كما تراه لا عمر. والآن عرفنا الصلاة على الصلاة لا إله إلا الله 110. الآن باب فضل التسبيح. ما التسبيح؟ سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. قال حدثنا عبد الله بن مسلم عن مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت عنه خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. من قال سبحان الله وبحمده في اليوم 100 مرة حطت خطاياه عنه وإن كانت مثل زبد البحر. هذا الورد تتركونه لا ينبغي أبدا، والله ما نتركه أبدا لا ليل ولا نهار أبدا. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم بأصابعك أو بمسبحتك. وقال الشيخ حدثنا زهير بن حرب حدثنا ابن أبي فضيل عن عمار عن أبي زرع عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان يوم القيامة حبيبتان إلى الرحمن جل جلاله وعظم سلطان ما هما؟ سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. والله لا نسبح المئات في اليوم والليلة. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. إذ خلقنا والله لذكر الله وشكره، وما أكلنا ولا شربنا إلا العون على الذكر والشكر أبدا. قال الشيخ باب فضل ذكر الله عز وجل. باب فضل ذكر الله عز وجل. فقال حدثنا محمد بن العلاء حدثنا أبو أسامة شيوخ هذه الشيخ بعد شيخ عن بريد بن عبد الله عن أبي بردة الصحابي عن أبي موسى رضي الله عنه عن أبي موسى رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. هذا باب فضل ذكر الله. حدثنا محمد بن العلاء حدثنا أبو أسامة عن بريد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. هيا نحفظ هذا الحديث. مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكره كمثل الحي والميت، الذاكر حي والتارك ميت والعياذ بالله. مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكره كمثل الحي والميت، الذاكر حي والميت لا يذكر، فكل من لا يذكر الله ميت ما هو بحي. وقال الشيخ حدثنا قتيبة حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله ملائكة يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذكر. اللهم اجعلنا منهم. ملائكة في الطرقات يبحثون عنكم أيها الذاكرون. واسمعوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله ملائكة يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذكر، فإذا وجدوا قوما يذكرون الله تنادوا هلموا إلى حاجتكم يقول ملاك لبعضهم البعض هلموا إلى حاجتكم، قال فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا، يدورون إلى السماء الدنيا. الله أكبر. قال فيسألهم ربهم عز وجل وهو أعلم منهم ما يقول عبادي، عباد يقولون يسبحونك ويكبرونك ويحمدونك، أي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، يسبحونك ويكبرونك ويحمدونك. قال فيقول هل رأوني؟ قال فيقولون لا والله ما رأوك. قال فيقول كيف لو رأوني ماذا يفعلون؟ قال يقولون لو رأوك كانوا أشد لك عبادة وأشد لك تمجيدا وأكثر لك تسبيحا. قال يقول فما يسألوني؟ قال يسألونك الجنة. قال هل يقول وهل رأوها؟ قال يقولون لا والله ما يا رب ما رأوها. قال فيقول فكيف لو أنهم رأوها؟ قال يقولون لو أنهم أو كانوا أشد عليها حرصا وأشد لها طلبا وأعظم فيها رغبا. قال فمما يتعوذون؟ قال يقولون من النار. قال يقول وهل رأوا النار؟ قال فيقولون لا والله يا رب ما رأوها. قال فيقول فكيف لو رأوها؟ قال يقولون لو رأوها كانوا أشد منها فرارا وأشد لها مخافة. قال فيقول فأشهدكم أني قد غفرت لهم. قال فيقول ملك من الملائكة فيهم فلان ليس منهم، إنما جاء لحاجة فقط، ما هو من أهل الحلقة، جاء لحاجة. قال هم الجلساء لا يشقى جليسهم، هم الجلساء لا يشقى جليسهم أبدا، هذا جالس معهم ما يذكر، ولكن ما دام جليسهم ما يشقى. هم الجلساء لا يشقى جليسهم. رواه شعب عن الأعمش وعن أبي رفع، ورواه سهيل عن أبي هريرة رضي الله عنه. عرفتم مجالس الذكر؟ يجلسون لا يفسقون ولا يفجرون، يذكرون الله كجلوس الحلق العلم وغيرها. قال الشيخ باب لا حول ولا قوة إلا بالله، فما هو؟ قال حدثنا محمد مقاتل أبو الحسن أخبرنا عبد الله أخبرنا سليمان التيمي عن أبي عثمان عن أبي موسى الأشعري قال أخذ النبي صلى الله عليه وسلم في عقبة أو قال ثنية من جبل، قال فلما على العقبة وعلى الجبل رجل نادى فرفع صوته لا إله إلا الله والله أكبر، نادى فرفع صوته لا إله إلا الله والله أكبر، فقال صلى الله عليه وسلم على بغلته قال فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، لا تدعون أصم يسمع ولا غائبا، ما هناك حاجة إلى أن ترفع أصواتكم بأعلى صوت تدعون سميعا بصيرا، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا. ثم قال يا أبا موسى أو يا عبد الله ألا أدلك على كلمة من كنز الجنة؟ منكم يغب في هذه كلمة؟ والله من كنز الجنة تريدونها؟ والله ولو بمليون ريال نريده، كنز من كنوز الجنة. ما هي؟ قلت بلى يا رسول. قال لا حول ولا قوة إلا بالله، كنز من كنوز الجنة، لا حول ولا قوة إلا بالله. قال الشيخ باب لله 100 اسم غير واحد، لله 100 اسم إلا واحد 99. قال حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان قال حفظناه عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة لله 100 اسم إلا اسم واحد 99. قال قال لله 99 اسما، 100 إلا واحدا، 100 إلا اسم. كيف ننادي الله وكيف ندعوه بهذه الأسماء ونحفظ منها ما شاء الله نحفظ؟ قال من حفظها دخل الجنة. لله 100 اسم، من حفظها دخل الجنة. لله 100 اسم إلا اسماء، لله 99 اسم وهي في القرآن الكريم، من حفظها دخل الجنة. الله الحي القيوم مالك الملك ذو الجلال والإكرام السميع العليم اللطيف الخبير الحكيم العليم، في القرآن الكريم 100 اسم إلا اسم، من حفظها دخل الجنة. اللهم اجعلنا من أهلها يا رب العالمين. فقال أما إني أخبرك بمكانكم، ولكنه يمنعني من الخروج إليكم أن رسول صلى الله عليه وسلم كان يتخولنا بالموعظة والأيام كراهية السماع. ننتهي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد.